بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه الآية تعزية للمظلوم وتسلية له وتهديد للظالم. هذه الآية تسلية للمظلوم، تعزية له ممن ظلمه، وتسلية له وتهديد لمن ظلمه، لأن الله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فيقول الله جل وعلا مسليا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحسبن الله غافل، أي ساهي، عما يعمل الظالمون الكافرون الذين ارتكبوا أشد أنواع الظلم، وهو الكفر بالله جل وعلا وعدم الإيمان به وبرسوله وبكتابه وعبادة الأوثان، وهذا هو أشد الظلم. فيقول الله جل وعلا مسليا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي عانى من هؤلاء القوم ما عانى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فهو عالم بأفعالهم وبأقوالهم وبجميع شأنهم، فسيجازيهم على ذلك. قال جل وعلا: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ليس بغافل عنهم ولا بساه، ولكن يؤخر جزاءهم إلى يوم القيامة، ليوم تشخص فيه الأبصار، وهو يوم القيامة. وشخوص البصر هو ارتفاعه وإقباله على شيء ما، يقال شخص إلى كذا إذا رفع بصره إليه وأدام النظر فيه، والمعنى أنهم تشخص أبصارهم يوم القيامة، لأن كل واحد منهم لا يدري في ذلك الموقف العظيم أين يأخذ كتابه، أفي يمينه أم بشماله من وراء ظهره. فهم لشدة الأهوال والفزع والمخاوف في ذلك اليوم قد شخصت أبصارهم وارتفعت، وهذا يدل على شدة ما يرون وينظرون إليه. قال بعض المفسرين: ليوم تشخص فيه الأبصار، قال هو يوم القيامة فتشخص فيه الأبصار فلا ترتد. وقال السمعاني في تفسيره تشخص ترتفع وتزول عن أماكنها. وقال ابن عاشور وشخوص البصر ارتفاعه كنظر المبهوت الخائف. ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، هذان حالان من الكفار في ذلك اليوم، فهم مهطعون، والمهطع هو المسرع في مشيه. مهطعين أي مسرعين، وقيل إن الإهطاء هو الإسراع في المشي مع مد العنق، فهم يسيرون إلى ذلك الموقف مهطعين أي مسرعين، قد مدوا أعناقهم لشدة ما يرون من الهول مقنعي رؤوسهم. ومعنى مقنعي رؤوسهم كما قال ابن عباس ومن معه ومجاهد وغير واحد، قال أي رافعي رؤوسهم، فهم يسيرون بسرعة قد مدوا أعناقهم إلى الأمام مع رفعهم لها، لأنهم قد شخصت أبصارهم في شيء أمامهم. ثم أخبر أيضا أنه لا يرتد إليهم طرفهم في هذه الحال. ومعنى لا يرتد، أولا الطرف هو تحرك جفن العين، فيقال طرفت عينه يعني أغمضها بسرعة ثم فتحها، والإنسان الآن لابد أن تطرف عينه. ولكن هؤلاء يوم القيامة لا ترجع إليهم، أي لا تعود، لا يعود طرف أحدهم ونظره إلى معتاده لشدة هول ما يشاهده. فاجتمع في حقهم أنهم تشخص أبصارهم يوم القيامة ويسيرون إلى المحشر مسرعين مادي أعناقهم، وأيضا قد رفعوا رؤوسهم لأن أبصارهم شخصت في شيء أمامهم، ولكن أبصارهم لا ترتد إليهم، يعني لا تطرف أعينهم ولا يغمضونها لشدة الهول الذي رأوه أمامهم. فهذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله جل وعلا إليه، ويؤخر مجازات الظالمين إليه، وكل ما هو آت فهو قريب، لأنه في ذلك اليوم يوم الحسرات ويوم العبرات ويوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا يستطيع الإنسان أن يقدم فداء، وليس له من ولي ولا حميم ولا ناصر، فيكون الأمر عليهم أشد وأفظع. ولله في ذلك حكمة، فلا بد للمؤمن أن يصبر في هذه الدنيا، ويصبر على من ظلمه، ويصبر على كيد الكفار بعد دعوتهم وإقامة الحجة عليهم، يصبر على ما يلقاه منهم، والله هو الموعد في ذلك اليوم الذي تشخص فيه أبصار الكفار ويسيرون بسرعة قد مدوا أعناقهم ورفعوا رؤوسهم لشخوصهم بالأبصار، وأيضا من شدة الهول لا ترتد إليهم، لا يرتد إليهم طرفهم ولا تغمض أعينهم. قال جل وعلا وأفئدتهم هواء، وهم في ذلك اليوم أفئدتهم أي قلوبهم هواء. قال بعض المفسرين أي أن قلوبهم قد زالت من أماكنها لشدة الخوف فبلغت الحناجر، لشدة الخوف صارت أماكن قلوبهم هواء أي فارغة خالية، لأن القلوب قد طارت إلى حلوقهم وإلى حلاقمهم لشدة ما يرون. وقال بعض المفسرين إن معنى قوله أفئدتهم هواء يعني قلوبهم لا خير فيها، لا خير فيها ولا إيمان فيها. وهذا قال به قتادة وجمع من السلف، ولا مانع والله أعلم من أن الآية تدل على الأمرين، فقلوب هؤلاء الكفار قلوب خراب لا خير فيها ولا تعقل ولا تعي، وإلا ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وفي ذلك اليوم أيضا تبلغ قلوبهم حناجرهم، فتخرج من صدورهم وأماكنها التي كانت فيها لشدة الهول والفزع. ثم قال جل وعلا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. وأنذر يا نبينا، والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة. والله بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا ونذيرا، نذيرا ينذر عذاب الله وينذر شدة عقوبته لمن عصاه ولم يؤمن به ولم يتبع نبيه، كما أنه جل وعلا بشير لمن آمن بالله ورسوله واتبع كتابه، فهو بشير له بالثواب العظيم الجزيل، وهو دخول الجنة وما أعده الله فيها لأوليائه. فقال وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، وذلك يوم القيامة يأتيهم العذاب، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ويؤتى بها فيمتد منها عنق فيخطف كل مشرك. فأمر الله نبيه أن يخوف الناس ذلك اليوم المهول شديد الهول الذي يجعل الولدان شيبا، يجعل الأطفال الصغار شيبا يشيب رأسه وهو في سن الرضاع لشدة ما يرى من الهول. قال جل وعلا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. يقول هؤلاء الكفار الذين ظلموا، أي ظلموا أنفسهم بالكفر بالله جل وعلا، وارتكبوا أشد أنواع الظلم وهو الشرك، كما قال جل وعلا عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فيقول هؤلاء الظالمون المشركون الكافرون بربهم ربنا أخرنا إلى أجل قريب، يعني ربنا أخر عنا عذابك وأمهلنا وردنا إلى الدنيا وقتا قصيرا حتى نؤمن ونستجيب لرسلك وننجو من عذابك. ربنا أخرنا إلى أجل قريب، نجب دعوتك، نجب دعوتك لنا حينما دعوتنا إلى إفرادك بالعبادة وإلى عبادتك وحدك لا شريك لك وإلى ترك عبادة الأصنام، ونتبع الرسل، نتبع رسلك الذين أرسلتهم لأن تيقنا أنهم على الحق كانوا وأنهم كانوا على الصراط المستقيم، فردنا أخر عنا العذاب وردنا إلى الدنيا حتى نؤمن. قال جل وعلا منكرا عليهم إنكار توبيخ وتقريع، ولهذا قال العلماء قوله أولم تكونوا أقسمتم من قبل، هذا استفهام إنكاري توبيخي لهؤلاء الكفار. أولم تكونوا أقسمتم من قبل في الحياة الدنيا، أقسمتم وحلفتم الأيمان المغلظة أنه ما لكم من زوال، أنه ليس لكم انتقال، وأنه لا بعث ولا نشور. أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة، وأنكم إنما تموتون ولا تبعثون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا كقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يعني رحمه الله قولهم ربنا أخرنا إلى أجل قريب. قال: هذا كقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى مخبرا عنهم في حال محشرهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقد أفاد وأجاد رحمه الله، فإن الإمام ابن كثير ممن يعتني بتفسير القرآن بالقرآن وذكر نظائر الآيات التي يفسرها، وهو قد حوى الخير ففسر القرآن بالقرآن وفسر القرآن بالسنة وفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين رحمه الله، وأعظم له الأجر والثواب. ثم قال جل وعلا، يقول ابن كثير: وقال تعالى رادنا عليهم في قولهم هذا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء فذوقوا هذا بذاك. قال مجاهد وغيره: ما لكم من زوال، أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا. ثم قال جل وعلا: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. قال الطبري: أي وأسكنتكم في الدنيا في مساكن الذين كفروا بالله. وقال قتادة: سكن الناس في مساكن قوم نوح وعاد وثمود وقارون وقرونا بين ذلك كثيرة وقرون بين ذلك كثيرة ممن هلك من الأمم. هذا فيه عبرة يا أخوان. الله جل وعلا يقرر كفار قريش بأنهم قد سكنوا في مساكن ومنازل الأمم السابقة الكافرة الذين كفروا بالله وبرسله، ولا تزال آثارهم موجودة، لكن أين هم؟ حلت بهم عقوبة الله وأهلكهم الله، فلكم في ذلك عبرة، لستم أول البشر، وإنما سكنتم في مساكن قوم قد سكنوا قبلكم فكفروا فأهلكهم الله. فإن بقيتم على طريقتهم بالكفر وإنكار ما جاءكم من الحق فسبيلكم سبيلهم. وهذا فيه عبرة وعظة، كما أن نحن يجب أن نتعظ، فنحن نسكن ونقيم الآن في هذا المكان، وقد كان هنالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا مكانهم، كانوا يجلسون في هذا المسجد ويعلمهم رسول الله ويخطبهم وهم يستمعون، ثم جاءهم الأجل وتوفاهم الله، فما أنت بمخلد يا عبد الله، سبيلك سبيل من قبلك، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون. فلا بد أن يعتبر الإنسان يا أخوان، فيأخذ الزاد للآخرة، ما زلت ممهلا، ما زلت حيا، ما زلت تستطيع أن تزيد من الحسنات وتستغفر من السيئات وتتوب منها، فبادر، بادر واتعظ واعتبر، وإلا الموت كما قال الأول، الموت باب وكل الناس وارده، لا بد أن نرده جميعا، ولو نجا من الموت أحد لنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم الخلق على الله. فالخطاب وإن كان موجها لكفار قريش، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال جل وعلا: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالكفر بالله وبأنبيائهم وعدم اتباعهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأغرقنا قوم نوح بالغرق، وأغرقنا قوم هود بالريح العقيم، وأهلكنا قوم هود بالريح العقيم، وأهلكنا قوم صالح بالصيحة، وأهلكنا قوم موسى بالغرق، تبين لكم واتضح لكم كيف فعلنا بهم لما عصونا وكفروا وظلموا ولم يؤمنوا. قال جل وعلا: وضربنا لكم الأمثال، ضربنا لكم الأمثال يعني الأشباه الذي يشبهكم ويشبه حالكم، ضربنا لكم بهم أمثالا لتعتبروا وتتعظوا. ثم قال جل وعلا: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، مكر هؤلاء مكرهم، والمراد بالمكر هنا كما قال جمع من المفسرين ومنهم الطبري، مكرهم شركهم، مكروا مكرهم أي وقعوا في الشرك وأشركوا وكفروا، ثم أيضا حاولوا الفتك بأنبياء الله وأتباعهم، وهذا مكر منهم. قال جل وعلا: وعند الله مكرهم، مكرهم عند الله قد حفظه عليهم، فهو محفوظ ولم يذهب، وسيجازيهم عليه يوم يلقونه. ثم قال جل وعلا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وهذه هي قراءة الجمهور، وقرأ الكسائي: لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال، وقراءة الجمهور لتزول، والمعنى يختلف باختلاف القراءتين، فمن قرأها لتزول به الجبال قال المراد إن مكرهم قد اشتد، صار مكرا كبارا حتى زالت منه الجبال أو كادت أن تزول، زالت الجبال أو كادت تزول من مكرهم. قالوا: وهذا نظير قوله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ومن قال إن القراءة لتزول قال إن هنا نافية وإن كان مكرهم, ومعناها وما كان مكرهم لتزول منه الجبال فإنهم لا يضرون إلا أنفسهم بمكرهم, فمكروا وعند الله مكرهم لكن مكرهم لا يضر إلا إياهم. وإن كان مكرهم قالوا وإن هنا نافية لأن إن تأتي أحيانا نافية, وإن كانوا معناها وما كانوا وما كان مكرهم لتزول منه الجبال, ما كان مكرهم رغم ما مكروا وفعلوا ما كان هذا لتزول به الجبال ولا يضرون إلا أنفسهم بذلك, فمكرهم عائد عليهم. ورجح هذا ابن جرير الطبري هذا القول, لكنه رحمه الله وغفر له رد القراءة السابقة. والصواب أن كلا القراءتين قراءة صحيحة متواترة فيجب قبولها, والقراءتان كالآيتين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, قال القراءتان كالآيتين, يعني ينظر في القراءة إذا كان في اختلاف بين القراءة والأخرى تعامل كل قراءة على أنها آية مستقلة فيكون هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح. إذا قرأت لا تزول أي تزول الجبال من شدة مكرهم, وإن قرأتها لتزول فالمراد النفي, ما كان مكرهم تزول به الجبال بل لا يضرون إلا أنفسهم ولا يضرون الله شيئا. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ثم قال جل وعلا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لا تحسبن يا نبينا أن الله جل وعلا مخلفا وعده لرسله بنجاتهم وإظهار دينهم وإهلاك عدوهم والقضاء عليهم, لا تحسبن ذلك ولا يقعن في حسبانك. وهذا وإن كان خطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو خطاب أيضا لأمته, لا تحسبن يا عبد الله أن الله سيخلف وعده رسله بنصرهم وتمكينهم وبإهلاك عدوهم والقضاء عليهم, فإن ذلك حتم لازم. ولهذا ماذا كانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنها سورة مكية نزلت قبل الهجرة. فقال الله له: ولا تحسبن الله فلا تحسبن الله مخلف وعده مخلف وعده رسله. ولهذا لما كان في آخر الأمر وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نصره الله وأظهر دينه على الدين كله وأهلك أعداءه وقضى عليهم. ولهذا أخرجته قريش من مكة خائفا يترقب هو صاحبه، وبعد 6 سنوات يأتي إليهم بجنده وجيشه فيصالحونه ويتوددون إليه ويتوسلون إليه بالصلح أن يرجع عنهم بعد 6 سنوات. وبعد 8 سنوات يفتح الله له مكة، وقت وجيز جدا. فالله لا يخلف الميعاد، والعاقبة للمتقين. قال جل وعلا: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. قال الطبري: عزيز أي لا يمانع منه شيء، لا يمانع منه شيء أراد عقوبته، فهو قادر على من طلبه لا يفوته بالهرب منه. ونحوه قال ابن كثير: ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب، وذو انتقام ممن كفر به وجحده. وقال بعض المفسرين: ذو انتقام ينتقم من أعدائه لأوليائه جل وعلا، فهو ينتقم من الكفار وينتقم لأوليائه ويجعل الدائرة لهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فاصبر على دينك، تمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعض عليه بالنواجذ، والعاقبة حميدة ولا بد. وعد الله لا يخلف الله وعده جل وعلا. ثم قال جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال ابن كثير: ولهذا قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض، وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. نعم، الله لا يخلف وعده رسله وينصر رسله، وهو جل وعلا ذو انتقام ينتقم للمؤمنين من الكافرين، وذلك يوم تبدل الأرض غير الأرض. فالأرض التي يعهدها الناس يبدلها الله ويجعلها أرضا واحدة كقرصة النقي. قرصة النقي الخبز الذي من الدقيق النقي الأبيض ليس فيها معلم لأحد، ما فيها علامة أو حد أو هذا بيت فلان أو هذا مزرعة فلان، لا معلم فيها لأحد، ويقف فيها الأولون والآخرون. وهنا يرد سؤال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقد تبادر إلى ذهن عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، أين يكون الناس؟ والحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قالت قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله يوم تبدل الأرض الناس عليها يقفون على الأرض أين الناس يوم تغير الأرض الأولى الذي كان الناس فيها وعليها إلى أرض أخرى أين الناس؟ أدى أن الصحابة يعقلون يفهمون ما يسمعون من الكلام، نحن ربما لا يتبادر لنا ولا يأثور هذا الإشكال عندنا، ما نتأمل كما تأملوا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ قال هم على الصراط، رواه مسلم ورواه أيضا أحمد، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن شيء لم يسأله ما سألني عنه أحد من أمتي ذاك إذ الناس على جسر جهنم. وأيضا رواه الإمام أحمد بلفظ هم على متن جهنم، يعني حين تبديل الأرض فهم على الصراط. وجاء في بعض الألفاظ هم في الظلمة دون الجسر، والله على كل شيء قدير. لكن تدل هذه الآية على أن الأرض تبدل والسماوات تبدل، والسماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم القيامة. فسبحان الله ما أعظم أهوال القيامة يا أخي. نحن إذا حصل زلزال بسيط كم يفزع الناس ويصبح حدث الحدث هو حديث الساعة، فكيف إذا دكت الأرض دكا دكا، دكت الأرض وبست الجبال وزلزلت الأرض وانشقت السماء وانتثرت الكواكب، كورت الشمس، خسف القمر، يا لها من أهوال عظيمة مخيفة مفزعة تقطع القلوب. وما لنا عن ذلك من محيط، سنشهد ذلك. لكن نحن مساكين ما نقدر ما أمامنا من الأهوال والأفزاع التي لا ينجي منها إلا الإيمان بالله والالتزام بشرعه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهيه. قال جل وعلا وبرزوا لله الواحد القهار، برزوا أي ظهروا، قال بعض المفسرين أي برزوا من قبورهم يوم القيامة. برزوا لمن؟ لله الواحد القهار، برزوا للوقوف بين يدي الله جل وعلا. الواحد الفرد الصمد الذي لا ثاني له، وهو القهار الذي يقهر كل شيء ويغلبه جل وعلا ويصرفه كيف شاء. فما يمتنع أحد يوم القيامة، لا الكبار ولا الصغار ولا الملوك ولا الجبابرة ولا يقهرهم الله ويأتون لذلك اليوم ويقفون على أقدامهم حفاة عراة غرلا غير مختونين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، والشمس دانية من الرؤوس قدر ميل، وعرق الناس فيهم على قدر أعمالهم، ولا أحد يستطيع يمتنع أو يتأخر، لأن الله هو القهار يقهر الخلق ويجبرهم على ما يريد جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى، أو نذكر حديثا أورده المؤلف رحمه الله في صحيح مسلم وأشرت إلى دلالته على الآية، وهو ما رواه الإمام مسلم عن معاوية ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها، فقال لم تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ لماذا تقول السلام يا محمد؟ هذا من إجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغلظتهم على الكفار. قال ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. هذا من خبثهم ومكرهم، وإلا هم يعرفون أنه رسول الله كما يعرفون أبناءهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ تريد تسألني وسأخبرك لكن ينفعك؟ فقال أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعود معه فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ هذا محل الشاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر، الجسر الذي ينصب على متن جهنم والمؤمنون يتجاوزونه، فمنهم من يمر به تحلة القسم لأن الله أقسم وإن منكم إلا واردها. فبعض عباد الله لا يمر إلا تحلة القسم كلمح البصر يجوز النار، ومنهم من يكون كالبرق، ومنهم كالريح، منهم من يمر كأجاويد الخيل وأجاويد الركاب، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يخدش فيلقى في النار، ومنهم من يخدش فينجو. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالجسر الذي ينصب على متن جهنم. قال جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. قال اليهودي فمن أول الناس إجازة؟ من أول الناس يمشون على الصراط؟ فقال فقراء المهاجرين، أول من يدخل الجنة، أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين. فقال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ ما هي التحفة؟ النزل الذي يتحفون به ويكرمون به، ضيافة عاجلة. قال زيادة كبد الحوت. الكبد كما تلاحظونها في الشاة ونحوها فيها زيادة، فيها زيادة منها مثل الأصبع. هؤلاء كلهم يعطون من زيادة كبد الحوت وليس من الكبد كلها، لأن النعيم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال فما غذاؤهم في إثرها؟ يعني هذا النزل أول ما يحيون به ويتحفون به، فما غذاؤهم بعد ذلك؟ ماذا يأكلون بعد ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. يهود عندهم علم لكن يكتمونه، حرفوا كثيرا منه وبقي شيء غير محرف لكن لا يوثق فيهم الآن، ولا ندري، عندنا القرآن يغنينا ويكفينا، فما كان عندهم من حق تجده في هذه الشريعة، وما كان عندهم من باطل تنجو منه، إلزم كتاب الله. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال أينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله تعالى، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به، أنزل عليه الوحي. والحاصل أن فيه دليل على أن الناس يوم تبدل الأرض في الظلمة دون الجسر، وهذا لا يعارض الأحاديث الماضية. ثم قال جل وعلا: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. وترى يا نبينا المجرمين الذين بلغوا الغاية في الإجرام والكفر وعدم الإيمان وأذية المؤمنين، تراهم يومئذ أي يوم تبدل الأرض غير الأرض في يوم القيامة مقرنين في الأصفاد. التقرين هو وضع اثنين في قرن، والقرن هو الحبل في الأصل، والمعنى أنه قرن بعضهم إلى بعض، لكن هنا قرنوا في الأصفاد، قرن بينهم وربط بعضهم ببعض. في الأصفاد جمع صفد، وهو القيد والغل، القيد والغل، وقيل القيود والسلاسل، يصفدون، توضع السلاسل في أعناقهم وبأيديهم، ويوضع القيد، ويقرن الكافر بالكافر، كل واحد بنظيره جزاء وفاقا. قال جل وعلا: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. انظروا إلى شدة عذابهم، فيقرنون في الأصفاد في السلاسل والأغلال والقيود، ويربط بعضهم إلى بعض، وأيضا سرابيلهم أي ثيابهم والقمص، القمصان التي يلبسونها من قطران. والقطران فيه قولان، قيل المراد به القطران الذي تطلى به الإبل إذا كانت إذا أصابها الجرب، وهو سائل شديد السمية معروف، فتطلى به الإبل إذا أصابها الجرب فتشفى. لكن قطران الآخرة لا يعلم كنه إلا الله جل وعلا، ولا يقاس بقطران الدنيا. وقال النحاس: المراد بالقطران هنا، قال هو النحاس المذاب، نعوذ بالله. سرابيلهم، السربال هو القميص أو الثوب الذي يغطي جميع البدن، فسرابيلهم التي يلبسونها من قطران، إما من السم الذي يكون للجرب والحكة الشديدة، وإما أنه من النحاس المذاب في نار جهنم، نعوذ بالله. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، تغشى وجوههم أي تلفح وجوههم النار، كما قال جل وعلا في آية أخرى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وهذا دليل على شدة ما يلحقهم من العذاب، فهو يغشى وجوههم ويعلوها وتلفحهم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، لأجل أن يجزي الله في ذلك اليوم كل نفس ما كسبت في هذه الحياة. إن الله سريع الحساب، فالله جل وعلا سريع الحساب ويجازي الخلق كلهم في وقت واحد، فيدخل أهل الجنة الجنة ويجدون فيها من النعيم والثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك يجزي الكافرين فيدخلهم النار وينزلهم منازلهم ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم ويناقشهم عليها. فلا بد يا أخوان من الحساب، لا تظن أعمالنا هذه الأيام هكذا ستذهب. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اقرأ كتابك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره عمله في عنقه يرى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إياك وما يعتذر منه يا عبد الله، أقوالك أفعالك أعمالك ذهابك مجيئك، انتبه، هذا عمل ستجازى عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلسنا بمهملين. ثم قال جل وعلا، وهذا آخر آية في سورة إبراهيم، هذا بلاغ للناس، أي هذا القرآن، وقيل ما سبق من البيان، بلغ، بلغ الناس ما أمامهم وما أعد لهم. والصواب أنه يعود على القرآن، لأن ما سبق من القرآن، والقرآن كله بلاغ، كما قال جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ. القرآن بلاغ وأعظم البلاغ، يبلغ الناس شرع الله وجزاء من آمن به وعقوبة من عصاه، فليس لأحد حجة. قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به، ينذروا به، يقال نذرت بالشيء إذا علمته واستعددت له، وهو كذلك، وقيل لينذروا لينصحوا ويوعظوا. إذن الله جعل القرآن بلاغ للناس، وأيضا جعله لهم ليتعظوا بما فيه وينتذروا فيعملون بما فيه وينتهون عما نهاهم عنه. قال جل وعلا وليعلموا أن ما هو إله واحد، أيضا جعل الله هذا القرآن ليبلغ الناس ويعلمهم أن الله إله واحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليعلموا أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، هو الفرد الصمد الذي يجب أن يخص بالعبادة ولا يجعل معه شريكا. ثم قال جل وعلا وليذكر أولو الألباب، ولأجل أن يتذكر أن يتعظ، فذكر إن نفعت الذكرى، يتعظ ويعتبر. أولو الألباب أي أصحاب العقول الراجحة، أصحاب العقول الراجحة، لأن الكفار أولئك كالأنعام بل هم أضل، وإلا أين العقول التي تعلم ما أمامها من العذاب والنكال والهوان والخزي والعار ولا تعمل على النجاة منه ولا تسعى السعي الذي ينجيها منه، وهو الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا العقول لا تكفي في الهداية والوصول إلى الحق، وإنما لا بد من توفيق الله جل وعلا للعبد، ومن أسباب ذلك الأعمال التي يقوم بها الإنسان فيسلك الأمور التي تؤدي إلى السلامة والنجاة فيؤمن ويقوم بما أوجب الله عليه وينتهي عما نهاه عنه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ومن أعرض فلا يلومن إلا نفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحدا. وبهذا تكون هذه السورة المباركة قد انتهت، وفيها عبر عظيمة ومواعظ. ولهذا أحث نفسي وإخواني على التدبر والتأمل. إذا جئت تقرأ القرآن لا تقرأه هكذا هذا، تأمل تدبر ليتدبروا آياته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لأنه لا إنما ينتفع الإنسان إذا تذكر يا أخوان، عرف المعنى، عرف عقوبة هذا العمل، عرف ثواب هذا العمل، ينتفع، يعتبر بأوامره ويجتنب نواهيه. أما إذا كان الإنسان مجرد أنه يقرأ ويقرأ على لعنة الله على الظالمين وهو يظلم، ويقرأ ما جاء في الوعيد على الكاذبين وهو يكذب، ويقرأ ما جاء في الغيبة وهو يغتاب، ما هي الفائدة؟ المراد العمل يا أخوان، المراد العمل. ولهذا لابد الإنسان يتعلم من تفسير القرآن ما يعرف به مراد ربه جل وعلا ولو من حيث الجملة، أنه لا يريد له أن يفعل هذا ويريد له أن يفعل هذا، لكن يعرف مراد ربه حتى يعبد ربه. ومن رحمة الله جل وعلا أن جعل تفسير القرآن ومعاني القرآن قريبة، أغلبها وأكثرها قريبة من الأفهام والأذهان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما فسر للصحابة آي ذو عدد، آيات قليلة، لأن أغلب القرآن يعرفون معناه، لأنهم عرب أقحاح والقرآن نزل بلغتهم وشهدوا التنزيل. ولكن من تعلم اللغة العربية عرف أكثر معاني القرآن، وإن كان لا ينبغي يستقل بالفهم، لا بد يقرأ كلام أهل العلم، يقرأ كلام المفسرين حتى يعتقد وهو على يقين وطمأنينة. فاعتنوا بالتدبر والتأمل حتى يثمر ذلك عندكم الإيمان ويثمر العمل الصالح، لأنه موعظة القلوب بمثل القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولهذا لا يوجد في الدنيا كلام يتعبد بتلاوته غير القرآن أو إلا القرآن. مجرد التلاوة له والقراءة تؤجر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، مثلا أول سورة البقرة ألف لام ميم، أو أول سورة آل عمران، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف قدر هذا القرآن العظيم الذي من الله جل وعلا به علينا، فله الحمد على ذلك وله الشكر، جعل كلامه بين أيدينا نقرأه متى شئنا، وتكفل بحفظه. ولهذا من السنة أن تحزب القرآن، بمعنى أن تقرأ كل يوم حزبا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمر: من نام عن حزبه من الليل فقرأه كتب له فقرأه ما بين الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فدل على هذا أن الأفضل أن يكون الحزب المقدار الذي تقرأه في الليل، يعني في قيام الليل تقوم به إن كنت حافظا من حفظك، وإن لم تكن حافظا يجوز لك أن تقرأ في المصحف، كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أمرت غلاما لها يصلي لها، يصلي بها التراويح في رمضان، وكان يقرأ من المصحف وهي تصلي وراءه. ولو أن الإنسان قرأه من النهار لا بأس ولا حرج، لكن في الليل أفضل. لماذا؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، قراءة القرآن في الليل أشد مواطعة بين القلب واللسان، كما أشرنا إلى التدبر قبل قليل، إن هذا هو المراد. ففي الليل الإنسان يكون ينام ويستريح ثم يستيقظ ويكون خالي البال من المشاغل ومن كدر الدنيا، فيصفو ويعني يواطئ لسانه قلبه، يواطئ قلبه لسانه فيعقل ما يسمع ويتدبر. ولكن لو قرأه في أي وقت الحمد لله. يا أخي لا تفرط، عندك 24 ساعة، أعطنا منها للقرآن ساعة، ما تستطيع ساعة نصف ساعة، ما تستطيع نصف ساعة ثلث ساعة، لا تقول ما عندي وقت. كم تعطي الجوال؟ كم تقضي من الأوقات في أشياء أحيانا ما تنفعك تضرك؟ بل إذا أعطيت القرآن وقرأت القرآن كثيرا بارك الله لك في وقتك، وبارك لك في عمرك وفي عملك، كما جاء عن بعض المقادسة أنه لما ودع شيخه لطلب الحديث قال أوصني، قال أوصيك بكثرة القرآن فإنك ستحصل من العلم بقدر ما تقرأ. قال فسافرت فوجدت كلامه حقا، فإذا أكثرت من قراءة القرآن حصلت من العلم والحديث في ذلك اليوم أكثر من غيره. القرآن بركة وخير. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التحزيب في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأذكره إجمالا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40 ليلة، معك مدة 40 ليلة، ما يشق عليك، كل يوم تقرأ أقل من جزء. فقال عبد الله بن عمرو العاص إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله، قال اقرأه في شهر. رواية اقرأه في 40 عند الترمذي بسند قال عنه الترمذي حسن صحيح، وصححه ابن حجر والألباني وغيرهم من أهل العلم. اقرأه في 40 ليلة، قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر. هذه رواية البخاري، رواية الصحيحين. شهر كل يوم جزء، جزء كم يأخذ منك؟ قال اقرأه في، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20، قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 15، قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10، قال أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7. ورواية من شهر إلى 7 هذه في الصحيحين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 3، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لن يفقه من قرأ في أقل من 3. رواه الإمام أحمد بسند جيد. إذن في هذا الحديث حدد لنا أطول مدة 40 ليلة وأقلها 3 أيام. يعني من السنة أنك تقرأ القرآن. من الناس من لا يعرف القرآن إلا في رمضان، بل كلما دخل المسجد ووجد فرصة بدأ في سورة البقرة، ثم سهى في هذه الدنيا، بعد أسبوع أو أسبوعين أراد يقرأ بدأ من أول سورة البقرة، ما يدري أين وصل. لا، رتب نفسك. والآن يسر الله الأمور، الآن هذه الأجهزة فيها برامج المصحف تقرأ منه، وإذا انتهيت أغلق الجوال، إذا فتحته ولو بعد شهر تجد نفس المكان الذي وقفت عنده، يعينك. لكن المهمة، الهمة، يكون الإنسان عنده همة إقبال على القرآن، اجعل له في حياتك محطة كما يقال.